ثم لما سئلت عن قول الله جل جلاله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سئلت مين الظالم لنفسه ومين المقتصد ومين السابق بالخيرات؟ قالت وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت نفسها معنا. سبحان الله العظيم. لما سئل علي بن أبي طالب من خير الناس؟ قال أبو بكر. قيل ثم من؟ قال عمر. فقال له ابنه وأنت يا أبتي؟ قال يا بني ما أنا إلا رجل من المسلمين. تواضع تواضع تواضع، إنه يرفعش نفسه، إنما يرفع نفسه جاهل. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. كيف تستجلب هذه الرحمة؟ أول حاجة صلاحية المحل، إنك تصلح إن تنزل عليك رحمة الله. اثنين، أن يظهر منك الخضوع والخشوع والذل والانكسار والفاقة والحاجة، يبان عليك فتنزل عليك الرحمة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي دي، لازم تنتبه أن العلم الذي أوتيه أهل الدنيا كلهم شيء قليل من العلم يأذن به الله. لما نيجي نتكلم بقى عن العلم نعرف أن الله عز وجل يعلم من شاء ما شاء. قال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا العلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو سوبي كولا سوبي سودا سوبيدو طعم جديد مش تقليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا المشروع الحضاري الكبير الذي بني على العلم وبني على التخصص وبني على المهنية العالية هو مثال يحتذى ويجب أن يتكرر في منهجه في سائر المجالات، في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة وفي غير ذلك في هذا البلد الكريم الذي ينبغي علينا أن ننقله نقلة حضارية إلى الأمام. هذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، لابد أن يستمر، واستمراره يحتاج إلى معونة من أهل الخير، سواء بالتبرعات، سواء بالأوقاف التي تذهب إلى البنيان وصيانته، أو سواء بالزكاة التي تذهب إلى الإنسان ورعايته. علي جمعة، مفتي الجمهورية.

في الطريق. قلت لكم في الهجرة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أريقط دليل، وسيدنا أبو بكر صديق رفيق في الطريق. فكذلك أنت كلما سرت إلى الله لازم لك في الطريق ده دليل ورفيق صاحب وصديق. انطلق سيدنا موسى ومعه صاحبه رفيقه يوشع ابن نون اللي جوا تاني. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا، وصلوا للهدف، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سيدنا موسى لما شافه قال له هو ده اللي أعلم مني بقى، طب ممكن أمشي معاك وتعلمني من العلم اللي عندك؟ تعالوا للحديث عشان نشوف هذا اللقاء. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجم بثوب، أو قال تسجى بثوبه، قد جعل طرفه تحت رجليه، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، يعني الثوب بتاعه مخلي طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه متغطي تماما مفيش حاجة باينة منه. فسلم موسى سيدنا موسى قال له السلام عليك. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. سيدنا موسى يقول له السلام عليك، قال له وأنا بأرضك السلام. واحنا طول ما احنا عايشين على الأرض دي هنلاقي سلام ولا سلامة؟ وأنا بأرضك السلام. يا سلام لو نفهم الكلام، وأنا بأرضك السلام، كأنك تفهم تفسير قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب ومشقة. إنسان عايش في الدنيا دي في حرب مع نفسه الأمارة بالسوء، مع شهواته المزينة التي تضل عن سبيل الله، مع شيطانه المغوي، حرب مع شيطانه المغوي الذي يريد أن يذهب به إلى جهنم، حرب مع الظروف والواقع والناس، مع الهموم والمشاكل والدنيا وأكل العيش والجيران والزوجة والأولاد والعادات والتقاليد أنا بأرضك السلام. فقال سيدنا موسى أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، أنت النبي يعني؟ قال نعم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له مش هتقدر يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه، أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ سبحان الله العظيم. سيدنا موسى لما كان قاعد في بني إسرائيل كانوا عدد ضخم، وهو نبي يوحى إليه الكل يصدر عن قوله. وكان سيدنا موسى قوي البنية، جهوري الصوت، مؤثرا، عليه بهاء. أنا بقول الكلام ده عشان تشوف موقفه لما أراد الله أن يربيه سيدنا موسى، وهو واقف قدام عبد. العلماء مختلفين هل الخضر نبي ولا مش نبي. الأنبياء الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، فإذا أمر بالتبليغ فهو رسول. النبي يوحى إليه، ويبدو والله أعلم أن الخضر كان نبيا، كان يوحى إليه، كان نبي مش ولي بس، كان نبي يوحى إليه. فالشاهد إيه؟ لو أن لم تثبت الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة أن تثبت أنه نبي ولا مش نبي، لكن بمطالعة القصة كأنها تشعر أنه كان نبيا يوحى إليه. قل لي يعني ممكن يبقى في وقت واحد في كذا نبي؟ كتير، تعدد الأنبياء في وقت واحد كثيرا جدا. سيدنا إبراهيم كان في عهده سيدنا لوط، سيدنا إبراهيم نبي ورسول ولوط نبي ورسول، وأيضا سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليه السلام عليهما السلام. الشاهد إيه؟ إن سيدنا موسى كان نبي مرسل، ويبدو أن الخضر كان نبيا لكن غير مرسل. لكن شوف وقفة سيدنا موسى أمام هذا الرجل، وتأمل الأدب، هذا المعنى المفقود في حياة طالب العلم حتى هذه الأيام. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدب وجملة مترتبة وكلام بيتقال في غاية الرقة. هل أتبعك؟ ممكن أمشي وراك؟ أتبعك على أن تعلمني، أمشي وراك وتعلمني مما علمت رشدا، مما يرشدني الله به إلى طريقه وسلوك سبيله والوصول إلى مرضاته. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له إزاي هتقدر تصبر من غير علم؟ الصبر يحتاج إلى علم، لازم عشان تصبر تتعلم تبقى عارف. عشان كده بنقول إيه؟ من استطال الطريق ضعف مشيه. لو إنسان ماشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وما يعرفش الطريق، لازم يعرف معالم الطريق، ولازم يعرف معاثر الطريق، آفات الطريق وعقبتها، لازم يعرف آخر الطريق وأول الطريق. لازم، لو ما إنسان معرفش الطريق يمل، يزهق، يتعب، يفرط، يترك. عشان كده قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال يا موسى وقف طائر على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر. فقال الخضر: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. قال له: أتفكر أن أنا عندي علم ولا أن أنت عندك علم؟ ده علمي وعلمك لا يساوي شيئا في علم الله. قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. سبحان الله العظيم. ينبغي أن تعلم أن هذا العلم بحر عظيم شاق وعر. قال سفيان: العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار: من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فاحذر أن تكون أبا شبر. العلم ثلاث أشبار: اللي يأخذ الشبر الأول يتكبر، يفكر بقى أنه عالم وأنه شيخ وأنه على علم وأنه هو عمل اللي محدش عمله، فإذا دخل في الشبر الثاني ينكسر ويذل، وتأتي ثمرة العلم، الخضوع لله عز وجل والخوف والخشية منه وطلب رضاه والعمل بالعلم للدين. فإذا وصل إلى الشبر الثالث عرف أنه ما يعرفش حاجة، وكل اللي هو خده ده لا يساوي شيئا. هو ده اللي قاله الخضر لسيدنا موسى: إنما معي من علم وما معك من علم لا يساوي شيئا في علم الله جل جلاله. سيدنا موسى مصمم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. مش هتقدر تصبر، العلم يحتاج إلى صبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له: إن شاء الله هصبر ومش هخلفك وهسمع الكلام. أنا متصور سيدنا موسى وهو واقف في غاية الأدب والتوقير للعبد الصالح والاحترام، وبيقول له: اقبلني اتعلم منك. يقول له: مش هتنفع. يقول: ان شاء الله هنفع. مش هتقدر تصبر. هصبر ان شاء الله. انت مش هتقدر تسمع الكلام، هتشوف حاجات مش هتقدر تصبر عليها. لا لا، هصبر ان شاء الله، ادعي لي بس ان انا اقدر اصبر. انا بسألك، عمرك وقفت الموقف ده؟ عمرك رحت الشيخ ولزمت قدميه ويطردك وترجع ويدفعك وتعود وينهرك وتصبر؟ طالب العلم عايز كده. إخوتي في الله، هل أنتم على نية في طلب العلم ولا التلفزيون ده أفسد القضية؟ السلام عليكم ورحمة الله.